إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أمة الإسلام، الضربة العسكرية الذي يعزم أن توجه إلى سوريا الآن بعد سنتين ونصف من قتل المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال، أكثر من 120,000 قتلوا في سوريا، الغالبية الساحقة منهم من النساء والأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالقتال، والعالم المتحضر والعالم الحر يتفرج ساكتا، وها هم اليوم يعزمون على توجيه ضربة عسكرية محدودة. يصرح بعضهم أن ليس هدفها إسقاط النظام السوري، وهذا مما يريب، وخصوصا أن روسيا التي صرح وزير خارجيتها بأنهم لن يسمحوا بقيام دولة سنية في سوريا، سوريا موقفها يتغير تغيرا مفاجئا، وتقول إنها لن تخوض حربا من أجل سوريا، وهذا يعني اعتراف وسماح ضمني للغرب بأن يوجه ضربته للنظام السوري، وهذا يعني أن سوريا تخلت عن بشار لكنها لم تتخلى عن أهدافها، وهذا يعني أن الضربة ستحقق أهداف روسيا وإن كان بإسقاط الأسد، ولن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية. والغرب اتخذ استعمال السلاح الكيماوي ذريعة لهذا التدخل، فالسلاح الكيماوي الذي قتل 1,300 أكثرهم من النساء والأطفال هو المبرر للتدخل لتحقيق خطة وأهداف واستراتيجية. حينما فشل نظام أسد على تحقيق نصر وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وأصبح 70% من أراضي سوريا بيد المقاتلين والمجاهدين والثوار، وأصبحت المعارك داخل دمشق، وفر كبار قادة ورموز النظام النصيري الطائفي، وأصبح انهياره مسألة وقت، والخوف من الفصائل المجاهدة أن تستولي على السلاح والصواريخ الاستراتيجية والسلاح المهم، والخوف من انفلات الأمور إذ أصبح المجاهدون على مشارف إسرائيل، والوضع المصري يهدد إسرائيل أيضا، فكان لابد من التدخل. لا تظنوا أنه غضبا لأولئك الذين قتلوا من نساء وأطفال المسلمين، فهذا آخر ما يفكر فيه اليهود والنصارى. ولكن ذلك من أجل تحقيق هدفين اثنين، الأول القضاء على الصواريخ ومخازن الأسلحة والأسلحة الاستراتيجية الذي يمكن أن تقع في أيدي المجاهدين. والهدف الثاني هو ضرب بعض الفصائل الذي أذنوا لها بأن تتجمع هناك وغض الطرف عن ذلك، وصار شباب الإسلام يتنقلون من خلال العواصم العربية إلى سوريا عبر تركيا، والمخابرات الأمريكية وغيرها تعلم بذلك وتغض الطرف. إنهم يريدون ضرب جبهة النصرة والفصائل المجاهدة، وخصوصا الذين اقتحموا الساحل السوري واستولوا على مواقع استراتيجية مهمة، فإنهم يريدون الإجهاض على هذه الفصائل. ولذلك اتخذوا هذه الذريعة الذي من شأنها أن تلمع صورتهم الكالحة، وهي استعمال السلاح الكيماوي. ترى القتل بالسيف أو بالرصاص أو بالصواريخ أو بالبراميل الحارقة مدة سنتين ونصف، ويذهب ضحيتها 120,000، أشد أم 1,300؟ إن الذي سيتدخل من أجل، لا من أجل القتل الظالم، بل من أجل كيفية القتل، إنه شريك في الجريمة، في هذه الجريمة التاريخية. ولذلك على أمة الإسلام أن تعتمد على الله وحده، ثم على أبنائها المخلصين. فلا شك أن أحداث مصر وسوريا والشعب السوري الذي يتربى اليوم برمته على الإسلام والجهاد إرهاصات لأحداث كبيرة قادمة، ولن ينفعنا في مثل هذه الظروف إلا التوبة والعودة إلى الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.